في الآخرة قال عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. يا بان أتخاذ مكان إما الجنة إما النار, إما الجنة إما النار. قد يدخل بعض المؤمنين النار ثم يغوط في الجنة, فالكلام محلول في الخلود. أما يد المسلمين يغوط في النار ثم dès qu'ils vont payer ce qu'ils ont fait, Allah il les met au paradis. لكن من حيث الخلود أي الإترنتي يا دوكا إما الجنة إما النار. فريق في الجنة وفريق في السعير. Et celui qui meurt à la shirk, il est من أصحاب السعير, أصحاب النار. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الله il a montré un son refuge, c'est النار. فعلى هذا المسلم إذا شخص ذكو الشرك حتى لا يقع فيه. لأن si tu sais pas une chose, tu peux tomber dedans. بعض الناس الآن يكونس ما ذكو الشرك. قال حذيفة رضي الله عنه كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة يدركني. أي tu dois demander ذكو الشر, tu dois apprendre ذكو الشرك حتى tu tombes pas dedans. Tu tombes pas dedans. قال جل الإسلام كلما كان الشخص أعلم بالباطل كان تعظيمه للحق أعظم. أو كما قال la personne qui connaît le bâtel, il va s'écarter du bâtel et il va adam le haq plus. Maintenant tu sais ça c'est du shirk, tu vas t'écarter et tu vas aller vers le tawhid et tu vas connaître la valeur du tawhid. Amma ba'd an-nas al-an ils connaissent pas le shirk, qu'est-ce qui leur arrive? Ils tombent dedans. لأن الشرك في هذا العصر منتشر جدا. فلا بد معرفة الشرك حتى تبتعد عنه, تبتعد عنه. كذلك من الآيات ما ذكر الشيخ العثيمين نضيف قول الله عز وجل ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الآية فيها أن الذي يموت على الشرك الأكبر الله لو أن يلسدم ولو تفج خير, ولو تفج خير. الكافر أو المشرك لو خير كلافة الله يبقى لو يدوني في الدنيا أي يبقى لو ينربي المصيبة أو الرزق أو من هذا الباب. أما في الآخرة فما له من خلاق أو من نصيب. لا بد نصيب لا غير هذا. إلى أوكن باخ في الآخرة الكافر, الكافر المشرك. فانتبه, انتبه. celui qui comprend ça الآن il voit la gravité du shirk. celui qui met à la shirk il est من الخاسرين. فلهذا قال ولا تكونن من الخاسرين, من الخاسرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال شعب عثيمين من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ça te montre l'importance de connaître le shirk. si tu t'éloignes du shirk et tu meurs à la tawhid tu fais partie de أهل الجنة. ولو تفعل سجور في النار أي بسبب ذنوبك تغفج الإترنتي سنصح في الجنة. أما celui qui meurt على الشرك الأكبر ولا يتم منه إلى من أهل النار ولا يخرج منها أبدا. نسأل الله العافية. هذا الحقيقة خطير جدا. فمن كيسي كي نلخص الآن لي بوان كونا دوني في الشرك لا غرافيتي دو الشرك كونا دوني كات. ما هي الأولى؟ أن الله أن الله لا يغفر الشرك. الله لا يغفر الشرك. tout ce qu'on parle nous الآن les points qu'on va donner c'est si la personne elle meurt dessus. أما si une personne fait du shirk ثم يغفر الله يتوب. الله يتوب. التوبة تجب ما قبلها. التوبة لفاس كيابو même le shirk. مثلا يهودي الآن un juif un chrétien un مشرك il veut faire توبة الباب il est مفتوح tant qu'il est vivant, tant qu'il est vivant et tant que le soleil il s'est pas levé يعني من المغرب. فالأول من خطورات الشرك أن الله لا يغفره. ما الدليل عبد الملك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا دليل واضح. الثاني أبو بكر أحسنت أن المشرك إذا مات على الشرك يدخل في النار. ما الدليل في الإزاء ليد أون ليفر غيرك ياسين؟ نعم من لقيه يشرك بشيء أن دخل النار. وقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. سي الله تعتقد الجنة ستبا في النار. يا باد دوت خشوة في الآخرة. الثالث نور أحسنت أن المشرك إذا مات على الشرك الله لو أن يلسزم تلسزم ولو إذا فجو خير الله لو أن يلتو. ما الدليل؟

عندك عباد الله الملائكة لا بس نعم تحبهم مطلقا لكن المؤمن لا يعني تفصيل عندك فالقسم الأول زبسة أنت تعطينا يعني القسم من يحب أو من يحب ويوالي ولا يبغض مطلقا هؤلاء تلزم مطلقا سكي بل نوعا ضابط عبد الملك لكن ça suffit pas. هم أهل الإيمان والاستقامة كالأنبياء والرسل وأتباعهم. لأن بعض القسم وكبعض المؤمن لكن المؤمن ضعيف الإيمان. فأنت premier قسم تي obligé de préciser أهل الإيمان أهل الاستقامة. أهل الاستقامة لأن يا دي مؤمنين ils ont des péchés. القسم الأول كم الملائكة والرسل وعلماء أهل السنة وقبلهم الصحابة هؤلاء تلزم مطلقا لماذا؟ لأن حققوا التوحيد وحققوا الاتباع هؤلاء تلزم مطلقا القسم الثاني من يبغض ولا يحب مطلقا تلدتست تلنبا مطلقا من هم؟ ها؟ الكفار جنود إبليس المنافقون الكفار الملحدون هؤلاء تلدتس مطلقا يبقى محبة أبدا إسساك في فشق الإسلام المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجد لهم ولاة من حد الله ورسوله تبالغ وطئماء كافر أبدا أبدا الثالث من يحب باعتبار ويبغض باعتبار آخر. القسم الثالث يا دي بيرسون tu vas les aimer d'un côté et tu vas les détester d'un autre. من هم؟ إسماعيل؟ من هم؟ جبريل الله المستعان. des سؤال très simple وأنتم vous allez بعيد. عندك؟ أحسنت فان ان مو سا فايت كي او دو مو احسنت اهل المعصيه العصاء من هذه الامه العصاء من المؤمنين فالان مؤمن تدوى ليمي لان انا مؤمن لكن انت في المعصيه تلدتس في هذه المعصيه مثلا انا مؤمن اونلاين في الصلاه الى التوحيد سي نوت فرير انما المؤمنون اخوه المؤمن للمؤمن كالبرجان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فنحبه نحبه بهذا الاعتبار لكن سيبي المعصية مثلا يفول ندتست هذا يقول ندتست في هذا الحال فأون لم دكوتي ولا ندتست ناكوتي هذا التقسيم المهم فراجعوه ذكره العلماء كثيرا في الشروح غدا on finira هذه المسألة المهمة demain on finira inshallah المسألة الثالثة فاستفدنا من هذا أن لا يجتمع الإيمان مع حب الكفار ça se rassemble pas قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله et on va expliquer demain c'est quoi حاد يوادون أن يحبون فاعلم هذا أخي واعلم هذا أيها المسلم أن الإيمان Tu dis que tu es un mu'min, tu fais le shahada, tu fais le salat, tu es un mu'min. Ça ne peut pas se rassembler avec Hubb al-Kuffar. Abadan. Allah il a dit, la tajidu qawman. Tu ne trouveras pas un qawm. Qui suit Allah et qui suit son rasoul et qui aime les kuffar. Ça ne se rassemble pas. C'est comme al-ma ou al-nar, ça ne se rassemble pas. Le feu et l'eau, ça ne se rassemble pas. Fa mahabbat al-kuffar ou al-iman billah, ça ne se rassemble pas. Si tu aimes Allah, tu es obligé d'aimer les mu'minin et détester les kuffar. Si tu aimes les kuffar, il y a un tafsir. Et demain, on va voir le tafsir. Si tu aimes les kuffar pour leur dire, la personne, elle sort min al-islam, c'est un kafir. Maintenant, un musulman, il aime les kuffar pour leur dire. Il dit, moi, j'aime bien les yahoud, j'aime bien les nasara, parce qu'ils ont un dîn kada, hada, minhum. من تشبه بقوم فهو منهم ومن يتوله منكم فهو منهم هذا سنكافر ولو في الشهادة ولو في الصلاة لأن إلام الكفار pour leur دين أما celui qui aime les kuffars pour الدنيا بعض المسلمين ils sont ضعيف مثلا إلام الكافر parce qu'il lui a donné de l'argent ou parce qu'il y a un travail, ou parce que kada. Hada, c'est un musulman, lakin il est va'if l'iman jiddan, wa yukhsha alayhi min al-kufr. Yukhsha alayhi min al-ridda. Lakin c'est un musulman, va'if l'iman. Demain, on fera le récapitulatif de tout ça. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqana wa an yahdi usat al-muslimin. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Personne à discal, n'arrive pas là. Hafidakumullah.